أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى وعلى آله ومن بهديه اقتفى. يا عمار بيت الله، يا أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم السعيد، يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر ربيع الثاني للهجرة، الثاني سنة 31 و400 ألف للهجرة، والذي يوافقه اليوم 23 من شهر مارس سنة السنة العاشرة بعد الألفية الثانية للميلاد. نفتتح على بركة الله تعالى الأيام التوجيهية حول واقع الرياضة بين الفوائد المشروعة والممارسة الممنوعة. من مهام المساجد في الإسلام التوجيه بالحكمة حين الحراك مسير الناس، وتصويبهم حين الخطأ، وتبصيرهم بما خفي عنهم من حقائق إيمانية وأبعاد اجتماعية لمن ساقوا إليه أو وقعوا في شباكه. ومن جملة القضايا التي فرضها الواقع قضية الرياضة، والزخم الذي تحدثه في أكثر من مجال، ما جعلنا مسجد حواشة والتقوى يعملان الفكر ويعمقان النظر بغية دراسة هذا الموضوع، موضوع الرياضة، دراسة موضوعية تضعه في أطره الصحيحة بعيدا عن التهوين والمزيدات، ووفق قيم المجتمع المحلي وأعرافه الاجتماعية، وقبل ذلك وبعده في حدود الدين ومعالمه الكبرى العقدية والسلوكية. ففي هذا اليوم السعيد كما قلت نستضيف الأستاذ الفاضل موسى بن إبراهيم كبش، والذي يتفضل علينا بهذه المحاضرة، وهي أول محاضرة في هذه الأيام الدراسية، ومحاضرته القيمة الموسومة بالتأصيل الشرعي للرياضة في الإسلام. وقبل أن أحيل إليه الكلمة، لا بأس أن أقدم نبذة مختصرة عن نبذة أو السيرة الذاتية للأستاذ الفاضل. فهو الأستاذ الأخ موسى بن إبراهيم كبش، من مواليد 29 سبتمبر سنة 66 و900 ألف بغداية. بالنسبة لمراحل الدراسة، الابتدائي بين قسنطينة وغداية، والمرحلة المتوسطة والثانوية بمعهد الإصلاح للذكور. أما بالنسبة للمرحلة الجامعية فهو قد تمدرس ضمن جامعة أضرار للعلوم الإسلامية، والمؤهل العلمي ليسونس في التخصص لأصول الفقه، وهو حاليا أستاذ بمعهد الإصلاح للبنات من سنة 99 إلى وقتنا هذا في مادتي سنة 1990 إلى وقتنا هذا في مادتي اللغة العربية والعلوم الشرعية. ومن المهام الأخرى التي يزاولها هو مرشد وخطيب جمعة، وعضو ورئيس لجنة الإحصاء بمجمع العشائر سابقا، وهو حاليا رئيس قسمة الدعوة والإرشاد بمسجد الغفران. يتفضل علينا بهذه المحاضرة القيمة، سائلين الله له التوفيق والسداد. وهذه بعض الأسئلة أو الإشكالات التي قد يطرحها المستمع الكريم: ما تعريف الرياضة؟ ما هي بعض أهداف الرياضة وفوائدها؟ ما هو التأصيل الشرعي للرياضة وأدلتها؟ ما الرياضات التي أو بعض الرياضات التي دعا إليها الإسلام؟ ما هي أهم ضوابط ممارسة الرياضة؟ وإليه الكلمة موفقا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أكرمنا برول الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم انشر علينا رحمتك، وألبسنا عافيتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه المداخلة إن شاء الله، كما بين المقدم بارك الله فيه، في إطار هذه الأيام هون سنشكر اللجنة القائمة على إعداد هذا البرنامج الدعوي في هذا الأسبوع. والموضوع حقيقة بقى الموضوع لن يفرض نفسه على ساحتنا الإسلامية، ومدام المجتمع المزابي هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي إضافة إلى المجتمع الإنساني عموما، فموضوع الرياضة دقنشرلان ده ربما كثير من الناس قد يضع أسئلة حول هذا الموضوع. أو اسم الرياضة هي رفاهية أم أنها ضرورة صحية؟ يعني أنبت يرى كذلك عند البعض أنبت دقنشرلان ضروري للصح. ولكن السؤال الذي نطرحه ضمن هذا الموضوع الذي أشار إليه الأستاذ، وهو التأصيل الشرعي للرياضة في الإسلام ومفهوم التأصيل الشرعي، يعني سنحاول بإذن الله أن نضع موضوع الرياضة بزخمه بأهميته بضرورته في إطاره الشرعي، وهذا ما سوف نحاول أن نأخذه بموضوعية إضافة إلى العلمية المطلوبة في هذا. خطر كما سوف نرى، كما قلت، السؤال الذي ممكن يطرح نفسه بعد هل الرياضة نشرلا للرفاهية أم هي ضرورة صحية، فهل كذلك الرياضة مقصد شرعي أو هل يرقى إلى أن يكون واجب شرعي؟ لو عدنا في التمهيد إن شاء الله، في تمهيدنا للموضوع، أنطلب ربي سبحانه وتعالى يبارك في الدقائق لهذا الموضوع لكي نوفيه حقه، باش كتنفهم بالفهم الضروري فهمه كبارا صغارا ذكورا وإناثا آباء وأبناء. خطر فهم الموضوع في إطاره الشرعي دقنشرلان واجب على المسلم، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين بمفهومه الشامل، يعني سنفهم الدين كمسلمين فهما صحيحا انطلاقا من هذا المعنى لهذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى أكمل دين الإسلام. وحتى هذه الآية يعتبرها بعض المفسرين وعلماء القرآن أنها من أواخر ما نزل من القرآن، والتأكيد أنها نزلت في مناسبة معروفة دين حجة الوداع في عرفة بالذات. لكن مضمونها الله سبحانه وتعالى يبين أن الإسلام كامل ومكتمل، ثم أنه نعمة وأن الله تعالى راضيه لنا بتدقيما. يبقى أننا كمسلمين يجب علينا أن نفهم ديننا الفهم الصحيح، هذا من جانب. والله سبحانه وتعالى في سورة الروم يشير إلى هذا الدين دائما في مفاهيم فهمنا للدين فهما صحيح. ربي سبحانه وتعالى يقول لرسوله ولنا جميعا: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مفهوم ليت أن دين الإسلام والذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، وهو النعمة التي شرعها الله تعالى للبشرية كلها وخص بها وبرسالتها هذا النبي الكريم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، دين ربي سبحانه وتعالى يبين لنا أنه دين الفطرة. ومن فطرة الإنسان، يعني أن لنا ربي سبحانه وتعالى خلق عليه الإنسان، باش كنفهم أن الله تعالى خلق الإنسان وشرع له من الدين ما يتوافق مع فطرته. أنيلا الآن يفعله الناس مخالفا للفطرة لا يتناسب مع الدين، وبالضرورة ربي سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الآية أن الدين الإسلام دين قيم. إذن فدين الإسلام أيها الإخوة بشكل يعني نفهمه كمسلمين ولا نزايد على بعضنا بعض، خطر يغلب مدن قد يرى في معاني الإسلام وتعاليم الإسلام وتشريعات الإسلام آراء بعيدة تعطي صورة غير صحيحة للمسلم، تعطي صورة غير صحيحة للإسلام، وسوف نبين بعض ذلك من خلال هذا الموضوع وهو موضوع الرياضة. يغلب مدن يفهم الدين فهما قاصرا ويحاول أن يجعل الناس الآخرين خاطئين أو يخطئ أو ممكن يزايد على أن البعض قريب من الدين أو بعيد من الدين بمنطلقاته التي تكون في كثير من الأحيان خاطئة، أو لفهم دفهم ما هي حقيقة الدين والذي سوف نحاول أن نفهمه بإذن الله. من خصائص يعني نيلا ربي سبحانه وتعالى يجولي دين الإسلام، وهذا كله تقديم للموضوع، ربي سبحانه وتعالى يجيت إسلام صالح للحياة ولقيادة الإنسانية في الطريق الصحيح، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم ربي سبحانه وتعالى في دين الإسلام جعله دين كامل لكي يعطي الحياة الفاضلة، فاضلة يعني أن الإنسان يكون سعيد في هذه الحياة. لم يخلق ربي سبحانه وتعالى ابن آدم لكي يشقى، وربما بمفهوم الشقاء يعني ليس التعب، خطر الدنيا كلها تعب، والله تعالى يؤكد أن الإنسان خلق في كبد لابد أن يتعب، في تعبه راح، لكن المشقة المقصودة يعني وللي ربي سبحانه وتعالى يجدين بشكل يتعبنا في هذه الحياة، بل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. والإسلام يدعو سغد بمارو مبادئ الإسلام، نجد ربي سبحانه وتعالى جون الدين يدعو إلى تقريب نفس المبادئ والقيم والأخلاق التي تدعو إليها قوانين الرياضة لمن أراد أن يعود إليها طبعا، أو القوانين التي تضعها بعض الهيئات الرياضية العالمية وربما تكون حتى الوطنية، ديس أهداف ومبادئ تقوم عليها الرياضة. يعني بالمفهوم الثاني أن الرياضة في الجانب النظري والسويل أنيلا ممكن سوف يتحدث عنه إن شاء الله في هذه الأيام لما يكون مخالفات شرعية وبعد عن حقيقة الرياضة كما يحدث في كثير من بلاد العالم وفي بلادنا وربما في مجتمعنا بالخصوص، أن يتصرى بعيد عن الجانب النظري كنا نبي مبادئ الرياضة، نجد أن الرياضة تدعو إلى السمو، تدعو إلى الأخلاق الكريمة، ترفع من قيمة الإنسان، وهذا لا يتناقض أصلا مع دين الإسلام ومع مبادئ الإسلام في عموميات التشريع. ثم الإسلام دين شامل للحياة، رب سبحانه وتعالى وليجي دين إلا في بعض طقوس بشكيخ يغلب مدن يغلب الجانب الروحي على الجانب البدني في الإسلام. كيف ذلك؟ يعني بالصورة التي نراها بعض الناس يتحس أنه عندما يكون يشعر نفسه بالجانب الروحي تعبدا ذكرا وما يكون لهذه التعبدات التي تزكي القلب أو تزكي الروح في الإنسان، أم بتل الدين يقتصر على ذلك؟ أبدا، كل من يكون مسلم دارس لدين الإسلام يفهم أو الدين فهما صحيح يجد أن هناك في تشريعات الإسلام بدقتها وعمقها أدرك ربي سبحانه وتعالى شرع توازنا بين الروح والبدن والجسد، يعني بدن بين الجسد وكذلك العقل، خطر المسلم إنسان متكامل إنسان متوازن، وهذا حتى العلماء سغندون للفقه وللتشريع ما دام موضوعنا هو الجانب التأصيل الشرعي. أدنرجى علماء الإسلام لما استقصوا الآيات والأدلة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم رجاند تدور حول ما يسميه العلماء بالكليات الخمس أو الضروريات الخمس. خمسة لشغل ربي سبحانه وتعالى يريد أن تكون متوازنة كاملة في حياة المسلم: دينه، عقله، جسده، ماله، نسبه أو نسله. من بين هذه الجسد أو النفس، وهذا موضوعنا، سنفهم أن من مقاصد الإسلام الصحيح لمن يفهم دين الله فهما صحيحا دون أن يغلب الروح تزكية على البدن والجسد. دليل، وسوف نأتي إلى الأدلة الشرعية لجانب الرياضة. أدناس إلى ما يكون كأدلة، ربما يقول قائل ما الدليل أو ينغضي إن شاء الله نفهم به هذا. نعود إلى الجانب الروحي. نسنا أن الإسلام ينبني على خمس أركان، بداية بالشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم أو الصوم ثم الحج. سغد نبي تظلت دوزومي دلحيش في جوانبها. سغد نبي هامي ربي سبحانه وتعالى فرض هذه العبادات، نجد أن الله سبحانه وتعالى نعم فرض الصلاة من الجانب التعبدي بشك أن نعبد ربي سبحانه وتعالى، ثم من نتائجها أو مما تنتجه وتثمره الصلاة في المسلم جانب روحي وهو التقوى، وأن تنهاه عن الفحشاء والمنكر كما قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا في ذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن سغد نبي تظلت أصلا، أليست هي حركات رياضية؟ ربي سبحانه وتعالى يجي وهي خاصة بالإسلام. سغد نبي مارو صلاة غير المسلمين لا نجد فيها حركات الإسلام، من ركوع قبل ذلك، من قيام، من ركوع، من سجود، كل الحركات التي يؤديها المسلم في صلاته من مقاصدها أنها تعطي للمسلم قوة في بدنه، وإن كانت غير المقصدة. خاطر ربي سبحانه وتعالى يجي تظلت للعبادة لكن تحقق هذا، لاحظت هذا التوازن بين الروح وكذلك البدن. أدنس للصوم، الصوم في الأصل هو صوم عن الأكل والشرب، وهو مما يعطي للجسم قوة زيادة على التعبد، لأن الله سبحانه وتعالى يجو صوم يوصل إلى نفس النتيجة التي تصل إليها الصلاة. ربي سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الجانب الروحي. الجانب الصحي أكده الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يبين لنا القرآن، وكلنا يحفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصوم: صوموا تصحوا. والصحة هي سعد ناس للصوم أدنرجى يعطي قوة للجسد، وهذا جانب للإعطاء قيمة يوم الجسد لأن ربي سبحانه وتعالى وضعه أمانة بين أيدينا. نأتي إلى الحج. الحج كعبادة، ربي سبحانه وتعالى يجيت للتعبد، لكن تنبني أساسا على يعني سغد ناس الجانب الروحي. ربي سبحانه وتعالى ذكر في الحج أن المؤمن يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من خلال أو في معرض وسياق الحديث عن الحج. لكن سغد ناس لأفعال الحج أو اسم تيتج الحاج والمعتمر عند الحج، أليست يعني حتى ربي سبحانه وتعالى لما أشار إلى الحج أشار إلى الاستطاعة، وعلماء والفقهاء يقولون أن الاستطاعة جيس أشياء كثيرة منها الاستطاعة البدنية. بنادم لا يستطيع الزول الحج إلا إذا كان له من القوة البدنية ما يجعله والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والاستطاع من ضمنها الاستطاعة البدنية كذلك. وحتى أفعال كما قلت للحج بتتجل الحج ويس هي عبارة عن أفعال يؤديها، وهذا سوف نرى أن من فوائد الرياضة تؤدي إلى هذه الأشياء، تعطي قوة للمسلم. طواف 7 أشواط، ولعل الذي حج واعتمر يسن قيمة الطواف وخصوصا وقت الزحام. سغدا عدي يفول غاشي لابد له من قوة لكي يستطيع أن يؤدي الطواف ب7 أشواط، هذا للفرض زيادة على ما يكون ربما يعني طواف النافلة. أدناس للسعي، والسعي بين الصفا والمروة منه جانب، سعد نبيتي دي مروة أدنى القديس جانب من أداء الرياضة، سقد يوض بين العالمين في السعي بين الصفا والمروة. ألا يهرول يلزم سدي غار؟ هذا للذكور دون الإناث، ولا يفعل ذلك إلا من كان قادرا وله صحة يستطيع أن يفعل ذلك. ممكن الدولغ للطواف، حتى في الطواف فيه من السنن التي صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل إظهار للقوة في المسلم أو في الحاج، ما يسميه الفقهاء بالإضطباع. ممكن شخص يسأل الآن بدت ويسند المعنى ذلك. نسن أن الحاج من أركان الحج والعمرة كذلك دين الإحرام أو لباس الإحرام، يأخذ يعني قطعتين سيس ما يكون إزارا وما يجعله رداء. يعني أنا لن يتقنت في الصحت فوجنا يعني في النصف الأعلى من بدنه، وهذا للذكر، وكذلك ما يكون لي الإزار الذي يكون لنصفه الأسفل. الاضطباع بات هو كشف لكتفه الأيمن. بعد يمرر يعني رداءه إن طرفني ما يلبسه من لباس الإحرام على كتفه الأي أو تحت إبطه دوت الضغط تظلمت لكي يظهر كتفه الأيسر. ثم في طواف الإفاضة ديس ما يسمى بالرمل، والرمل دين الإسراع للخطو في يعني الطواف للأشواط 3 الأولى. مصدر هذا يعني العلماء أو الفقهاء أخذوا هذا الإضطباع مشينية هو كشف للكتف الأيسر الأيمن، ثم الرمل في طواف الإفاضة. هامي من أين أخذ الفقهاء هذا؟ أخذوه من عمرة القضاء التي كانت بعد صلح الحديبية باش كل طوله في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد من الصحابة أن يظهروا أكتافهم وأن يكون ديستغر في طواف يعني حول الكعبة كما هو مشهور في السيرة. هامي وسن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي كما قال اليوم نريهم للمشركين، خطر قريش خرجوا من مكة وصعدوا على جبالها لكي يروا المسلمين يطوفون بالكعبة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم نريهم من ديننا جلدا، يعني السنبيين لكان كمسلمين أقوياء غرنا القوة، خطر كانوا ينشرون دعاية بأن المسلمين ضعاف هزال يعني ضعفا ليس لهم من القوة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يظهر قوة الإسلام. لعل هذا كما قلت سنعد نفهم ديننا فهما صحيح دون مزايدات، دون أن يكون فيه حصر للدين في جانب معين على حسب الفهم ممكن القاصر للإنسان، وممكن يكون حتى في جانب الجهل لكثير المسلمين. يغلبني مسلما في هذا الزمن يجهل دينه ويخطئ غيره. هامي هذا الذي يلزمه أن يعود إلى دينه لكي يفهمه فهما صحيح. لعل السؤال الآن يطرح أوسن ما مفهوم الرياضة؟ إذا كان مقصد الشرع ديند هذه الأشياء يعني حفاظ على نفس الإنسان على صحته على جسمه، لكن بتد مفهوم الرياضة، وفي اللغة نسن أن كلمة رياضة مأخوذة من راضة شيء بمعنى دربه وأعده، ولكن في مفهوم الرياضة الممارسة يعني كرياضة دين هي مجموعة من الأعمال يقوم به الإنسان بصورة فردية أو جماعية لغرض تنمية الجسم وتدريبه، ولكن ليس إلى الجسم فقط وإنما كذلك حتى الروح وإشغالا للوقت. يعد أو الحركات التي يقوم بها الإنسان مش فهمت لك أن رقب تماره سغنيني رياضة وحتى فيما يكون لحياتنا لك على كان رقب مجالات معينة يحدد فيها الرياضة وسنأتي للحديث عنها. لكن الرياضة هي في الأصل أعمال وممكن ذلك العمل قد يكون حركة وقد يكون حتى عملا منتجا من أعمال الاسترزاق التي يسترزق بها الإنسان في حياته لكن هي في نفس الوقت رياضة يؤديها. أو أن الرياضة الآن بمفهومها ممكن يكون حد يمارسها لوحده أو أنه تؤدى في جماعة ما يسمى بالرياضات الفردية والرياضات الجماعية. والغرض أو السنهامي الناس يمارسون الرياضة على الكرة الأرضية كلها ومنذ أزمان ماضية سأقدم لمارة لتاريخ الرياضة ولمن أراد أن يعني يفهم ذلك. الدرجة الإنسانية تطورت في مجال الرياضة تطورات واسعة جدا وابتكرت أشياء وأشكالا للرياضة التي غرضها هو تنمية الجسد أو البدن والجسد ينمى وكذلك يدرب وفي جانب آخر كذلك يعطى للنفس جانبا آخر للترويض كذلك. أوسن ما هي أهداف الرياضة وهل هذه الرياضة التي نلاحظها ونشاهدها اليوم وما كان عليه كما سوف نرى حاله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أوسن رياضة دي شكل فايدة هل لها أهداف؟ الكل يجمع سغندول مارو للواقع والطب بالخصوص الأطباء ومنظمات الرياضة والصحة في العالم كلها تؤكد على ضرورة الرياضة للإنسان بالخصوص غدو الغمار للواقع عن شنين واقعنا الآن أو سنهام الرياضة هي ضرورة بمفهوم أنها تحريك للجسم ثم تنميته ثم تدريبه ضرورتها تأتي. أولا عاداتنا الغذائية تغيرت بيلقين حد قاعدان يدزع لكم وضبزا خصوصا للكبار أديسن إمارو لمعاش غير كان انتد ليس كما كان عليه الحال في السابق. وطبعا دون أن ندخل إلى تفاصيل الغذاء وكيفياتها ثقافتنا الغذائية نشنين بالخصوص داني في وادي ميزا نشنين داني نجد أننا في ثقافتنا الغذائية بعيدون في كثير من الأحيان عن الصحة الغذائية أو الغذاء الصحي من جانب أدندول للعادات اليومية ولربما خطر تساؤلات تظهر أو ممكن يطرحها الشخص على نفسه شتيك تساولنا في الرياضة لجدنا قاعدت تغتميريس الرياضة نعم بس قارن الحياة تشيمارو لحياة الأجداد في وقت مضى من جانب الغذاء من جانب الوظيف أخدمي لك أن نخدم أغلب الناس الآن وظيفتهم عمله قليل الحركة دروس حر جديس دفركانتوار إما موظف ممكن جالس على الكرسي ربما طول اليوم سائق يعني تشغ نوع أو أنواع من الوظائف الآن لم تكن معروفة عند أجدادنا أجدادنا تغن أغلبهم ممكن في يعني التجارة ولكن هناك قسط كبير جدا أو جزء كبير جدا تغن الفلاحة والفلاح والفلاحة هو مجال كما قلت ربما للحركة والعمل الذي ينتج حركة تنمي الجسد سواء مني نرقد أو نتف الفلاح قوي البنية غرس من القوة ما يستهلك خطر هامي. الرياضة سوف نرى ضرورتها أين في استهلاك ما يأكله الإنسان ربي سبحانه وتعالى كما قلت خلق الإنسان على فطرة أنه يأكل ويشرب أني لك أن يعني ندخله إلى جوفنا إلى معدتنا لكي يستفيد منه الجسم الأغلب أني لك أن تتماره زائد على احتياجات الجسم كما يؤكد الأطباء أين زيد نمان زقا يتحول إلى دهون وتلك الدهون تظهر على صحة الإنسان وعلى أجسامنا ولنا أن ننظر يعني ممكن هنا أفتح مجال بشك لنرى الحقيقة هل أجسامنا نشنين في هذه البلدة كميزابيين جسم الميزابي هل هو رياضي؟ في كثير من الأحيان لا شك أن الجسم الرياضي الجسم الذي يدل على القوى الذي يدل على قوة في المسلم هامي. عادات كما قلت الغذاء تغيرت، سأتسولف في هذا. قد أتحدث عن الكبار ذكورا وإناثا في هذا المجتمع، نجد المزابي لا يشكل في جسمه جانب من الرياضة، ربما ينطبق هذا على بعض المجتمعات الأخرى. إذن فالرياضة من جانبها كما قلت العادات الغذائية تغيرت، العادات الوظيفية تغيرت، حتى الحركة. كان رجبي مرة في واقعنا أننا لا نسير ولا كرمجوع في أغلب الأحيان كما كان الأجداد من قبل. دائما رد ممكن على الذين يقولون لا أجدادنا قلتوا تمارس الرياضة. نعم أجدادنا قلتوا تمارس الرياضة، وإنما حياتهم كانت فيها جانب كبير جدا من الحركة للأجسام للجسم. سيس أي جور سغد عد يتنقلون سغد يزولوا غرم الغابة مغس الغابة غلو غرم، وربما يجعلك سوف يؤكدون لنا ذلك والتغن تحتاجني للكار مغلا كروسا مغلا موطو بسكلات كما هو الواقع اليوم. بل أكثر أصبح الترهل في أجسادنا والعادة للركوب ندولت. نجد بعض الناس دي بدل وسعة باش كدي وطبوا حديبة قصد المسافة، أدي بدا عطروش باش كدي وطا كركورة، والعكس صحيح، كركورة باش كدي وطا عطروش. سني تسيلن وثني تجور في دارنس دير جازن تمطات نفس الشيء. ربما حتى الصيغة ترقي الضبزان سني تسيلن لا يبدا يدر القدران لا يتجلى تصب باش يكون غاد شمرنا دين خطر. الآن نأتي إلى هذه العادات غيرت في أنماط أجسادنا في نماط حياتنا. هل من الضرورة الآن أن يكون هناك في فائدة للرياضة؟ نعم، أختصرها في بعض النقاط. حفظ الجسم الإنسان أو حفظ جسم لكي يكون قويا ونشيطا يؤدي وظائفه بشكل طبيعي، ففيه غذاء للعقل وللجسم. يكفى أن الرياضة تعطي هذا الجانب، أنها تحفظ الجسم مش تحفظ صحتك ذكرا كان أو أنثى، بشك تؤدي الوظيفة. سغد عاد أجسامنا سغدين يؤدي الوظيفة، أي عضو فينا يؤدي وظيفته الصحيح، بداية من الكلى، بداية من الحركة، بداية من الأكل يغلب مدا. نأتي الآن إلى ما ينتجه هذا النمط الحياتي. الحياة النغلة كانت عاشت تمارو أنتجت كثيرا من الأمراض، نسأل الله تعالى منها العافية. كلنا يعرف ارتفاع السكر أو وجود سكر وارتفاعه عند الكثيرين بين قوسين. الأطباء يؤكدون أن يعني نسبة وجود المصابين بمرض السكر المزمن داني في وادي ميزا تعد النسبة من أرفع النسب على المستوى الوطني. نأخذ هذا بالحسبان. إنين لنغرسن السكر داني ذكورا وإناثا، وللأسف أصبح الآن يورط حتى للصغار. رقد بورخس غرس مرض السكر هامي. هناك نسب أو تؤكد أن الميزابي في الجانب الوراثي إضافة إلى الجانب الحركي يسبب مثل هذا المرض. تصلب الشرايين، ارتفاع الكوليسترول والدهون في الدم تجن الشرايين تتصلب، ثم يؤدي إلى الجلطات للدم في القلب وكذلك في الدماغ، وهذا ما يعاني منه بعض الناس. أمراض القلب أصبحت كثيرة في المجتمع، إضافة إلى كذلك يعني من بين الأمراض. إذن هذا العنصر مشينيغ يعني لكي نبين أهمية وضرورة الرياضة وفوائدها، وفوائدها كثيرة. يكفي أن الرياضي أو الذي يمارس الرياضة يخفف على نفسه كثير من إصابات للأمراض التي يعني بشكل زول الواقعية نراها في واقعنا بدأت تنتشر. خطر ثقافة الرياضة هي من ضروري أن نفهم بمفهومها الصحيح ونضعها في إطارها الصحيح، لعل في هذه الممارسة تصمق زيغل من هذه الأمراض. ولا أريد أن أطيل في هذا الجانب الصحي، وإنما الأطباء يؤكدون تأكيدات كثيرة على الذي يمارس الرياضة أنه ينقص، ويكفي للإنسان أن يمارس رياضة المشي أي جور وهو ضروري ولو لعشرين دقيقة في اليوم، ولكن ربما يغلب مدن غلط مجيدة أدين لا موطو مكروسة وقس على ذلك. إذن وقاية الجسم وإعطاء قوة للجسم، ثم الجانب النفسي. الرياضة لها جوانب مهمة جدا للنفس، أولا تكسب صاحبها ثقة بالنفس، ثم كذلك تعلمه الصبر، تعلمه التحدي، تعلمه المنافسة الشريفة في ذلك. وللجانب النفسي أهمية كبيرة، يغلب من الناس الآن يعانون بالاكتئاب خصوصا في الكبار، يغلب مدن يجد انعزال، عدم تواصل مع الآخرين، يقيم شكت مع إيمانس. لا، المؤمن ليس كذلك، المسلم ليس كذلك، المسلم يعاشر الناس، ولعل من وسائل التي بها الإنسان ينزع القلق والاكتئاب أن يتصل بالآخرين. ولعل هذه المجالات غدين يغ الرياضة، لا يفهم أن الرياضة للشباب فقط كفئة مستهدفة، حتى الكبار ممكن أن يمارسوا الرياضة. وفي ممارسة الرياضة يزيل عن نفسه القلق، أديف فقس الدارت يكفاس لا تشارك في نادي إجور شغر مغلغبت، غير من نمط حياتك أكيد تزيل عن نفسك الأرق، يغلب ميدنو زيت تيسيرتس. لعل من بين وسائل إزالة الأرق دين الرياضة، وممكن حتى للجوانب التربوية الاجتماعية ديس كثير من الفوائد من هذا. ولعل أفضل وسيلة يغلب ميد نيمارو يعاني من الشباب أنهم أصبحوا يقلقون المجتمع كفئة تحتاج إلى توجيه، أو اسم بربكم، وربما الكبار يقولون هذه الكلمة هي حكمة، لكن أريد أن نفهمها في إطارها الرياضي. العظم اللي يزيد ما يهدى، ألا نقول هذا؟ مقصود سغد عديق ديغ الله في عمر النمو بابزان، هل أنوني اللي ندازع لك يغلب ميد غلطا ديزع لك ممكن شنين قال ريح والتحرش ماني تزويد هامي تجد مني هامي طرار لا بل تحملت. وليس أدعو إلى أن يكون الأطفال أو أبناؤنا يقلقون راحة الجيران أبدا. ربما هنا أشير إلى جانب مسؤولية الكبار ديزع لك، وني لن يتحرش مستحيل التفديق نضبزني قندك دومارو مستحيل حركته ديك إن شاء الله طبيعي، لكن العيب ديش نغنشنين إذا لم نوجهه التوجيه الصحيح. إذا فالشاب والشباب أفضل وسيلة للتحكم للتوجيه هي الرياضة الموجهة والمؤطرة التأطير الصحيح. بلوى مني زقة يغلب مدن، ربما يربح العيب مع الجيرة، ربما في كتيم أحيان، باش كن نفهم أننا عندما نوجه هذه ضرورة. يقين حدي مرايني هم الزقين والعزام هم الزقين المشيدة قاعد شغول ويلزمتني خطر حياة المسلم متوازنة، لكن لا ننسى أن الرياضة دقين شراء أصبح يفرض نفسه نخصم ونغيس. يجب الآن في هذا وهي ضرورة دينية أننا نوجه ولا نواجه، خطر سغد عديس مواجهة لا تأتي بالنتائج، وإنما يأتي بالنتائج إذا كان التوجيه، والتوجيه يجب أن يكون حكيما في ذلك. صلب الموضوع في هذه النقطة التأصيل الشرعي للرياضة، داني ذكر هذه الأهمية وهذه الفوائد بشك أن نفهم أن هذا إذا كان فائدة. وفائدة الرياضة من هذا صحيا جسميا نفسيا اجتماعيا تربويا وحتى اقتصاديا، هل في هذا جانب تأصيلي؟ أو السن ممكن للشخص يطرح سؤال، ما هو الدليل على أن الرياضة دي جنشرلان ممكن يكون ضرورة من الضرورات؟ لو أعدنا إلى القرآن الكريم وهو مصدر التشريع الأول نتصفحه لا نجد فيها كلمة رياضة، ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن والحديث يطول في هذا ركز على أشياء تؤكد أولا تكريم الله تعالى للإنسان، وكلنا يحفظ ما جاء في آية سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم ومن تكريم الإنسان أن يكون كامل الصحة وكامل البدن وقوي البدن. والبدن كما هو معرف شرعا أمانة رب سبحانه وتعالى ججر فسنا لنحافظ عليها ويكون بذلك تكريم الإنسان. ثم كذلك سغدنس للبدن القوي، خط رب سبحانه وتعالى أعطى لنا نماذج في القرآن دليل على أن الشخص يجب أن يكون كذلك. لعل من بين الأدلة في هذا والتي يستوحى منها ضرورة تقوية الجسم بالرياضة ما جاء في سورة القصص عن سيدنا موسى عليه السلام لما قالت إحدى بنتي شعيب رضي الله أو عليه السلام قالت يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوي الأمين. والقوة ضرورة لحياة المؤمن، المؤمن القوي يعبد ربه عبادة صحيحة ويؤدي واجباته بشكل صحيح، وفي نفس الوقت بيتو النقط القوي في جسده كمؤمن يكون صاحب عزائم وليس كما يقول الفقهاء صاحب رخص وما يكون للأعذار. خطر أصحاب الأعذار ديدمانيو المرضى والضعفاء ومن يكون ليس لديهم قوة، لكن المؤمن الذي يؤدي عبادة كاملة رب سبحانه وتعالى اعتبره في القوة ممن يكون من أصحاب العزائم وليس من أصحاب الرخص. وليختار المسلم ما يختار أو سن تؤدي عباداتك بما يكون لقوة، يعني ما يكون للعزيمة أو للرخصة أو لصاحب العذر. إذن فموسى عليه السلام رب سبحانه وتعالى امتدح فيه على لسان هذه البنت لشعيب عليه السلام أنه قوي وأنه أمين. ذو القرنين لما أقام السد في سورة الكهف فيقول على لسانه يا الله، يقول تعالى على لسانه لما أمر هؤلاء الذين يعينونه فقال فأعينوني بقوة. سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل ست غويس بن الكعبة، تخيلوا أن إبراهيم عليه السلام مع كبر سنه 80 عام يستطيع أن يرفع الحجر وسير قبل الكعبة تدير قبل طول سقد منشت. بيتد بربكم الآن ربما الكثيرون قد يصل إلى 30 أو إلى 40 سنة، حتى كتب أحدهم أنه شباب في سن شيخوخ ضبزني مارو لتنجمة دي لتسونان ضبزني لتنجمة دي حرش، فكيف بمن يكون كبيرا وعمره أزيد من 80 سنة ويعينه ابنه الصغير على أن يبنوا الكعبة وشرفهم الله تعالى بذلك. والنصوص واضحة في هذا. طالوت الذي كان ملكا كما جاء في سورة البقرة رب سبحانه وتعالى رد عن الذين قالوا لم يوت سعة من المال، فالله تعالى أكد أنه رب سبحانه وتعالى أعطاه كما قال الله تعالى إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن رب سبحانه وتعالى امتدح أصحاب القوة وجعل القوة مؤكدا بها أن الله تعالى لا يعبد إلا بقوة. ثم سغد ندول للنصوص، هذا تأصيل باش كنفهم أن قوة المسلم في حركته وفي رياضته وفي صحة بدنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كان مؤكدا بسنته الفعلية وسنته القولية على ضرورة الرياضة. سغندول لأحاديث والأحاديث كثيرة في ذلك، ولعل أشهرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. سغندول لهذا الحديث إذا أحبك الله بقوتك ربي يخشى التعد كمؤمن كمسلم قوي في جميع الأشياء، منها قوة البدن، قوة الروح، قوة العقل، قوة التمكين في الأرض. خط ربي سبحانه وتعالى يجعل المسلمين للقيادة. أوسن أيها الإخوة نفكر في هذا أم لا؟ هل نبقى عالة على الناس نرقب من كمسلمين دائما متأخرين حتى يؤسف الأمر حتى في مجال الرياضة؟ كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله الغرب يحسن كل شيء حتى الرياضة ونحن نفشل في كل شيء حتى في الرياضة. ديك إن شاء الله ندورة، لكن كثير من المسلمين لا يعرفون، خطر الغرب عرفوا حتى للرياضة قيمتها فأصبحوا يدرسونها دراسة عزمت دعزة باش كضودنا نينا نيوض بس حنشين كمسلمين. أليست لنا الصدارة؟ أليست لنا الخلافة؟ أن نقم ديما عالة ضعاف حتى على الدواء؟ اعتبروا أن القوة والصحة توفر كما قلت الاقتصاد. الجزائر كدولة تستورد سنويا ما يقرب من ملياري دولار أدوية وخصوصا للأمراض المزمنة. أليس واجب علينا أي مسلم نعطي لأنفسنا قوة، ننظر إلى أجسامنا، ننظر إلى صحتنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا. وآتي إلى بعض يعني، والوقت يعني دهمنا في ذلك، آتي إلى إشارات لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كرياضات، أو استنبت الرياضات التي مارسها الرسول صلى الله عليه وسلم. مارس الرسول صلى الله عليه وسلم ألعاب القوى. ممكن يجيني ويقول حد كيف ألعاب القوى؟ ألعاب القوى، الرسول صلى الله عليه وسلم جرى وسابق، وكلنا يحفظ ويعرف مسابقته لزوجته. والعجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد غزوة، قدم الجيش باش كشني مسلما أن في دين الإسلام فسحة. ومن يجاري زوجته؟ ننظر إلى أنفسنا، هل نجعل المسابقة بيننا ترفيها أم رياضة؟ لحظة، حتى ربما الترفيه يغلب مدا لا يكون له هذا المجال بينه وبين نفسه. الفروسية وركوب الخيل، وأثير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: علموا أبناءكم السباحة والرماية وأمروهم أن يثبوا على الخيل وثبا. وجي غيادين إي صبرك، وإنما يثبوا عليه استمر تدي قفز بلا ما تجدرس في الركاب لكي يصعد على السرج، وإنما يعني يقفز. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يثب وعمره جاوز 50، يقفز دقفز نجويس. وهذا دليل على قوة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى من نفسه للمسلمين قوة. وأذكر قصة في هذا لكي نفهم فيها أن الرياضات وكانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بعضها، وأختصر الحديث في هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يعود إلى سيرته وإلى سنته أن يفهم أن في تأصيل الرياضة والقوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في منازلته للأعداء، وهذا ضرورة المسلم، لأن الله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة نكرة، والنكرة تفيد العموم. قوة البدن ضرورية. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس ستبدأ معركة، كان الصحابة يختفون وراءه لقوته. رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، وكلنا إذا كنت تأخذ دينك لابد أن تأخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول قدوة؟ والرسول كان قويا. وقوة بدنه في قصته مع ركان بن زيد، ونئته من أقوى الرجال في المدينة وكان كافرا، فأتى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه أمر: الناس يا ركانة أصارعك بشرط إذا غلبتك أن تدخل الإسلام وأن تسلم. تخيلت باش كتفهم قوة هذا الرجل ومصارعته. يقولون أنه الدبين أجلي من ولم السرسن طامورت أدي بدديس ركانة، هذا المصارع يجذبه عدد من الرجال الأقوياء، أدي ينكب أدي مزق أين وجلم وللططي. كان صاحب قوة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صارعه 3 مرات. تم زورت إناس خلاص يلا نقبل الشرط، صارع الرسول فصرعه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرنات إناس لا لا عاد نعاود فيتسنت يرنات إناس بقيت الثالثة فإن صرعتك فسوف تدخل الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استطاع أن يأخذه فرماه أرضا وشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أليست هذه رياضة؟ أليست هذه قوة؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه سيزوى إلى سقيفة بني ساعدة أو إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم قبل يعني في بداية الإسلام، سيزوى باش كان يعلن الإسلام. حمزة الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أتركني أخرج إليه، رسول الناس لا أترك يرزم تاورت. وكلنا يعرف عمر في طوله صحته، باش كتفهم عمر دمتة أدين إيس يدرس ضحان تامورت، ويقود فرسه برجليه ويقاتل بسيفين في المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم يفغس أخذه من تلابيبه، فالرسول هزه، قال عمر: فهزني الرسول صلى الله عليه وسلم هزة لم يهزني بها أحد في حياتي. ولدي جنح الدولين جم أتيس هزين يعني تلك الهزة مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مش كنت تخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب قوة. وهذا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان رياضيا في أتم معنى كلمة الرياضة. لكن قد يقول شخص الآن يزيغ، كل الرياضات يمكن أن نمارسها، ولعل الرياضة التي الآن أصبحت تفرض نفسها وهي كرة القدم، ولا أريد أن أطيل الحديث فيها خطر أيام هذه الأسبوع، وأدعو الحضور إلى أن يكون كثيفا في بداية الوقت بس كشد استفاد وجار، خطر المنظمين لمثل هذه البرامج يستهدف منها كثير من الناس. بشك أن سن أن ديننا أيها المسلمين يلزم تلبس مسجدا، يلزم أن نكون كما قال الله سبحانه وتعالى عن هذه المساجد أنها منابر للنور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ذكر اسم الله تعالى وجغي سبحان الله سبحان الله، والاستغفار، بقاؤك في المسجد استغفار، بقاؤك في المسجد تسبيح، عمارتك للمسجد، رفعك للمسجد وجدا ومدن التالين. وإنما بمثل هذه العمارة، وأستسمحكم إن أخذت من وقتكم 5 دقائق بشك أضيف بعض نقاط لضوابط الرياضة. أجي أي رياضة ممكن أن نمارسها؟ أولا الرياضة يجب أن تكون في إطار محتشم في اللباس عند ممارستها، دي كنشر لن ضروري. كشف العورات ليست حجة أو لا تكون حجة بسبب الرياضة، قال يعني أمارس الرياضة فأكشف ما يكون من العورة، أبدا. الرياضة تكون بشكل محترم، ولعل كثير من الفرق حتى لفرق رياضية لكرة القدم ويخسنا دي خزر أنها يعني تنضبط حتى في لباسها الذي يكون محتشما وساترا. ممكن من بين النقاط أنها يجب كضابط ألا تلهي عن الواجبات الدينية وبالخصوص الصلاة. ظلت أيها الإخوة، ولا يكفي بين قوسين يغلب مدن سغادي رقب شباب يتسنس توزوز مقتسنس بوشن مقتسنس البعض نموشان يتدمر بيت لا تظلت وما إلى ذلك. أيها الإخوة كما قلت ولربما سأذكرها في التوصية، أننا بدت نخسر ونوجههم توجيه صحيح، لا نكتفي بالتدمر، لا نكتفي بالكلام، لا نكتفي بالكلام الجارح في بعض الأحيان إلا واسي يتنفر من دين الله. نعم تبياش الغيرت ضيع نظلت نسن موخر نظلت نسن، كن تدعوهم بالتي هي أحسن، بل أحسن من ذلك. ولا أريد أن أذكر فرقا رياضية دخل فيها دعاة تخسر تدعو إلى دين الله، كن رياضيا تجلب كثيرا من الناس يغلب مدن. وممكن من بين الوسائل الآن الغرب ماذا يفعل، الرياضة أصبحت من مؤثرات على الشعوب، والمصاد واليهود من بين مخططاتهم ومن بروتوكولاتهم لمن أراد أن يقرأها الرياضة بدرجة الأولى. بصح نجمة نحارب بنفس السلاح، تكون الرياضة وسيلة للدعوة. وشواهد في تاريخ الكرة وفي تواريخ الرياضة تؤكد على ذلك، أن الرياضة ممكن أن تكون وسيلة للدعوة، وسيلة للتربية، وسيلة للتوجيه، إذا أن يعني نسن كيفاش نوجه التوجيه الصحيح في ذلك. ثم من جانب آخر عدم الاختلاط بين الجنسين، ربي سبحانه وتعالى ممكن يعني لم يباح لم يحرم الرياضة لا للذكر ولا للأنثى، ولكن يجب أن تكون في إطار صحيح شرعي. عدم اتخاذ المسابقات وسيلة للكسب الحرام مثل المراهنات والقمار وما ذلك، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات من الناس وحتى الحيوان. يغلب الرياضات ممكن لو نحللها شرعيا أنني هذه الرياضة غير جائزة شرعا، هامي يلحق فيها الأذى قصدا بالإنسان، إما قتل أو كسر أو أشياء أخرى استبد، ولا كان رقب لبعض الرياضات هذه نقول شرعا غير جائزة. رياضة فيها ترويض النفس إصابة لكثير من ربما الفوائد دوني لا أحد يستطيع أي فقيه أدين جمديني أنها محرمة، وأن تكون الرياضة مشروعة ولا تعرض الإنسان للخطر المحقق. ثم في الختام أن نفهم أن أيها الإخوة في خلاصة هذا أن الرياضات في هذا الزمن تعددت أفرادا ممارسة للأفراد أو للجماعات، نقسم ونغيس نستطيع أن نفهم أن الرياضة نستطيع أن نستفيد منها. استطيع أن نوجهها تأصيلا شرعيا. ربي سبحانه وتعالى يريد المؤمن أن يكون قوي في كل شيء. إضافة إلى ذلك أريد أن نعيد النظرة وثقافتنا إلى الرياضة. يغلب مدا قد يقول عن الرياضة كما طرحت السؤال في البداية دي قنشرة الزيد هي ترفيه، وقد يقول دي قنشرة برك لضرورة صحية فقط، ولكن ممكن أن تكون فيها الجانب الشرعي، فيها قوة للمؤمن قوة للمسلم. والغس غدين غمارو يعني في ذكر كثير من أنواع الرياضيات المستحدثة التي لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أجي لكثير من المسلمين قال خلاص ليش الرياضة بتد رياضة وما إلى ذلك، أديز وكذا أديج كذا أديج كذا. نعم أدي عزم القرآن، يذكر الله، يعمر مسجد الله، يدرس أبناء الصغار. أعزمك في رياضتك وكلكم يحفظ العقل السليم في الجسم السليم، لكن المسلم متوازن. والمجتمع يجب أن ينظر نظرة صحيحة إلى الرياضة، بداية من المدارس، المعاهد، حتى النوادي الرياضية يجب أن ننظر إليها نظرة صحيحة. كثير من العشائر الآن تعاني في المجتمع من فتور لمشاركة الشباب، ولعل الوسيلة التي بها يستقطب الشباب ويوجه التوجيه الصحيح الرياضة التي تكون ضمن أولويات أو ضمن أهداف هذه المؤسسات الاجتماعية. وأستسمحكم إن أطلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمكم جميعا أيها الإخوة الأفاضل، نصل الشكر بالتقدير للأستاذ الفاضل على هذه المحاضرة القيمة، والذي بيّن فيها من خلال محاضرته النظرة الصحيحة والمتعددة الجوانب لموضوع الرياضة عموما وكرة القدم بالخصوص. فهذه هي حقيقة الكرة أو الرياضة كما بيّن. فكثير من الناس أو الشباب الذين ينظرون إلى هذا الجلد المنفوخ الذي يسمى عندهم الكرة بنظرة خاطئة، وبعض الجوانب التي يمكن أن نذكرها من على سبيل التحذير منها، فهي بالنسبة إليهم عبارة عن كرة، ولكنها عندهم أعظم من الكرة الأرضية. كما أن الإسلام قد حارب سوق العبيد، ولكن الرياضة الواقعية أسلوب غير مباشر لاسترجاع فكرة شراء العبيد عن طريق شراء اللاعبين، وكذا محاولة جعل المقابلة بين الفريقين كالمقاتلة بين الجيشين. ولا أريد أن أقول أن هذه الرياضة الواقعية، ولكن لابد من ممارستها ولكن بنية خالصة. فبارك الله في أستاذنا الفاضل حيث بين القيمة الحقيقية للرياضة من مفهوم الإسلام. فبارك الله فيكم أستاذنا الفاضل وجعل خطواتكم محوا لخطاياكم. بشرى لعمار المسجد والتابعين للأنشطة، فاليوم والحمد لله عرف الموقع الإلكتروني لمسجد حواشة انطلاقته الرسمية والفعالة. ومن بين خدمات أو خدمات الموقع لمن أراد الاطلاع والانتفاع البث المباشر من المسجد، تحميل الدروس، تحميل دروس شهر رمضان المعظم، تحميل الأسابيع الثقافية، وكذا تحميل خطب الجمعة مكتوبة، وكما يحوي على أو يحوي محاضرات فكرية ومقالات مختلفة، وكذا الاطلاع على أخبار المسجد ونشاطاته الدعوية. وكما أذكركم إخوة الإيمان بمحاضرة الغد بحول الله، والتي هي من نصيب الأستاذ الفاضل مصطفى بن محمد بن دريسو، عنوانها محاذير شرعية سببها كرة القدم. وخير ما نختم به لقاءنا الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ بارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تبركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك قوة في أجسامنا، وقوة في عقولنا، وقوة في أجسامنا وأبداننا وقوة في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي وقلوب المؤمنين على دينك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا للمهتدى. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.